مو كل من يطق شفاق محسوب ولا كل من يهد بالهدة مهيوب وإذا توازيت صيح عراق وانخا وإذا توازيت وإذا توازيت صيح عراق وانخا يمطر هالفشق مطرة الحالوب الحالوب فزعني وشوف شبية لجلك أقلب هالدنيا عالغيمة ما هد بحجر أنزلها برجلية أنزلها برجلية هي فزعني وشوف شبية لجلك أقلب هالدنيا عالغيمة ما هد بحجر أنزلها برجلية أنزلها برجلية وعدت ترجع تكريت ورجعت حتى العوجة ما ظل شي كل هيام واحتفل بالفلوجة واحد ترجع تسري ورجعت حد العودة ما ظل في كل هيام واحتفل بالفلوجة وللموصل تحضرنا طلابة والحق ما يضيع طلابة والحق ما يضيع كل من ينخان مشيله انا الما يبرد حيله معدل تربات الصعبات وما ثني ما ثني هي وكل من ينخان مشيله انا الما يبرد حيله معدل تربات الصعبات ما ثني هي وما ثني قول وفعل من اختار بكيس تحجب جفي زود من نظامتها عدال أنا مكفي ووفي والله فعل من أخبار لكي ستحجي بجنبي زود من نظامتها عدال أنا مكفي ووفي للمقمط للمعقل جنود وشايلين سلاح للمقمط للمعقل جنود وشايلين سلاح هذانا الناظر عمري زلمة معدل من صغري عالساتر نزلت الموت مو صورني ومو صورني هذانا الناظر عمري زلمة معدل من صغري عالساتر نزلت الموت مو صورني اي مو صورني متعني للطق تفاك كاشخ ببدلة مرقب تجادح عيوني بنار ميت البية ورات متعني للطق تفاك كاشخ ببدلة مرقب تجادح عيوني بنار ميت البية ورات ومن دمهم ارويها دمعة شدارة جيلات دمعة شدارة جيلات دمعة شدارة جيلات